أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن لازلنا نتكلم في منهاج الصالحين، مبحث السادس طبعا، اللي هو في الأعيان النجسة. قلنا سابقا بأن الأعيان النجسة هي 10، ووصلنا إلى الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي، وانتهينا من المسألة 411 و412، ووصلنا إلى المسألة 413، بل المسألة 413. يقول السيد السيستاني حفظه الله: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال. واضح في الحقيقة، الأجسام الجامدة، افرض أنه بلي خيار، بطيخ أو نحوهما مثلا، بلي هذه في الحقيقة إذا لاقت النجاسة، إذا لاقت النجاسة مع أنها في الحقيقة فيها رطوبة مسرية، البطيخ فيها رطوبة، الخيار فيه رطوبة مسرية، ولكن في الحقيقة هنا كما يقول السيد السيستاني، إذا لاقت النجاسة، إذا لاقت النجاسة الذي يتنجس هو موضع الملاقات فقط، الذي يتنجس هو شنو؟ موضع الملاقات، أما غيره فلا يتنجس، بل فلا يتنجس. فإذا هذه البطيخة، هذه بل الخيار مثلا وما أشبه الخيار والبطيخ، إذا لاقى النجس مع أن البطيخ والخيار فيه رطوبة مسرية، يعني مسرية يعني تتحرك، هذه الرطوبة تتحرك من هذا المكان إلى مكان آخر، مع ذلك إذا لاقت النجاسة البطيخ أو لاقت النجاسة الخيار الذي هو متنجس موضع الملاقات، الذي هو متنجس الموضع الذي لاقته النجاسة، بل مولانا العزيز، فلا تسري إلى الأجزاء، فلا تسري النجاسة إلى الأجزاء المجاورة لهذا للموقع الإصابة وموقع الملاقات في الحقيقة والواقع. بالي مولانا العزيز، فقط هذا نقرأ ونشوف شنو الذي فيه. مسألة 413، الأجسام الجامدة، الأجسام عندنا أجسام جامدة مثل البطيخ مثل الخيار، إذا لاقت النجاسة، يعني نجاسة لاقت البطيخ، لاقت الرقي أو الرقي البطيخ أو الخيار، لاقى النجاسة مع الرطوبة المسرية، مع أنها الخيار والبطيخ فيه رطوبة مسرية، ماذا الحكم؟ السيد السيستاني حفظه الله يقول، وهكذا السيد الخوئي كذلك عنده هذه المسألة، يقول: تنجس موضع الاتصال، فقط الموضع الذي لاقى النجس هو الذي يتنجس، هذا هو الحكم في الحقيقة. أما غيره من الأجزاء المجاورة، خب هذه البطيخة، هذه الخيارة فيها أجزاء مجاورة عن اليمين عن الشمال، يقول هذه لا تبقى طاهرة، ما عليها أي شيء. بل أما غيره من الأجزاء المجاورة لهذا المكان وموضع الاتصال فلا تسر النجاسة إليه. بعد انتم ليش خايفين يعني انه لا اطمئنوا بان هذا المكان هو الذي يتنجس، اما المواضع المجاورة عن اليمين وعن الشمال فلا تسر النجاسة اليه. وان كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، حتى لو كانت الرطوبة مستوعبة لكل الجسم مثل البطيخ، البطيخ هو بيستوعب الجسم، جسم البطيخ الخيار مستوعب للجسم، ماكو شك. بلي مولانا العزيز يقول وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، كل البطيخة هي شنو فيها رطوبة، كل الخيار فيه رطوبة. بلي وإن كانت الرطوبة المسرية كذلك الجسم المتعرق، كذلك الجسم المتعرق، بل وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم فالخيار والبطيخ أو نحوهما، طبعا هنا الخيار كما قلنا مستوعب للرطوبة وكذا البطيخ مستوعب للرطوبة أو نحوهما، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير. وكذلك هذا عطف على اليمن على الخيار على البلي البطيخ. وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق، طبعا الإنسان بدنه من يتعرق كله يتعرق، مو يتعرق مثلا جهة اليمنى والجهة اليسرى تبقى، أو مثلا الأعلى يتعرق ولكن الأسفل لا يتعرق، لا الجسم كله يتعرق في الحقيقة والواقع. وكذلك بدل الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيرا فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، هذا المكان الذي يم الصدر لاقته نجاسة، هذا المكان الذي في الصدر هو الذي يتنجس، أما فوق الصدر الرقبة، أما تحت الصدر مثل البطن وما شابه ذلك، هذا ما عليه فرشي. بل فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره، إلا أن يجري العرق، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر. بل إذا الموضع افرض النجاسة كانت على الصدر، هذه النجاسة نزلت على البطن بل يتنجس، هذا ماكو فرد مشكلة. بل إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر على البطن نزل فإنه ينجس أيضا. بل مولانا العزيز هنا فرد إشكال في الحقيقة يذكره الفقهاء، يقول ربما البعض يتوهم مع وجود الرطوبة المسرية، هذه اللي بالبطيخ كلها رطوبة، بالبطيخة الخيارة كلها رطوبة، الجسم كله رطب، بل مع وجود الرطوبة المسرية تتنجس الأجزاء جميعها، بتقريب أنه إذا تنجس جزء من الجسم الجامد المرطوب برطوبة مسرية فيتنجس الجزء الملاصق يعني القريب من عنده للموضع المتنجس، ويتأثر كل جزء ملاصقة، وتتأثر يعني كل جزء ملاصقة، وهكذا. إذن النتيجة شنو؟ نجاسة جميع الأجزاء. إذن على هذا الأساس تتنجس جميع الأجزاء. بلي مولانا العزيز ويندفع في الحقيقة هذا الإشكال، هذا التوهم في الحقيقة، إن سراية النجاسة بنظر العرف إن سراية النجاسة بنظر العرف، العرف هو الذي ينظر إلى النجاسة، بلي إن سراية النجاسة وبنظر العرف لا بالدقة العقلية الذي أنتم تتصورونها، لا إن سراية النجاسة بنظر العرف. لماذا؟ لأن النجاسة عبارة عن القذارة. غاية الأمر الشارع جعل لها حدودا، والعرف في حكمه لا يحكم بتحقق القذارة بمجرد ملاقاة جزء من الجامد المرطوبة مع القذارة، بل يكتفي بتنظيف شخص بتنظيف الشخص الموضع الملاقي فقط. واضح إن شاء الله؟ العرف يعني إن سراية النجاسة بنظر العرف، نحن نأخذ العرف، بل والشارع جعل لها حدودا، في الحقيقة جعل لها حدودا، بل بحيث إنه لا نحكم بنجاسة جميع الأجزاء جميع البدن. وكذلك عندنا روايات في الحقيقة والواقع، عندنا روايات، بل مولانا العزيز عندنا الروايات، مثلا لاحظ ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال أما السمن والعسل فيؤخذ، الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به. وما يعني هذه الأشياء التي لاقت الجرذ تؤخذ، وما يؤخذ الجذر الجرذ وما حوله، يعني ما تتنجس كلها. وكذلك رواية أخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، بل وإن كان سردا فاطرح الذي كان عليه، هذه الأشياء التي كانت حول هذا السرد الثريد يعني، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه. طبعا غير من الروايات التي تدل على اختصاص النجاسة بموضع الملاقات. بلي مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة في الحقيقة. المسألة الأخرى التي هي 414، يقول السيد السيستاني يشترط في سراية النجاسة في المائعات، يعني يقول من أجل أن تسر النجاسة أكو هناك شرط، بل من أجل أن تسر النجاسة في الأجزاء الأخرى في المناطق المجاورة هناك شرط، يشترط في سراية النجاسة في المائعات، مو في الجامدات، مو في الجوامد، مو في الأجسام الجامدة، لا، الآن نتكلم نحن على الأجزاء المائعة، أكو شرط لسراية النجاسة في الأجسام المائعة، بل يشترط في سراية النجاسة في المائعات ألا يكون المائع غليظا، بل ألا يكون المائع شنو غليظ، يعني النجس يسري النجس في الأشياء المائعة إذا كانت خفيفة إذا كانت رقيقة، أما إذا كانت الأجسام المائعة غليظة في الحقيقة والواقع، بلي مولانا العزيز، فهذا لا تسري النجاسة فيه في الحقيقة والواقع. بلي تأملت إن شاء الله صار واضح لديكم. بلي مولانا العزيز. يقول السيد السيستاني في مسألة 414، يشترط في سراية النجاسة في المائعات ألا يكون المائع غليظا، بل المائع لابد لما يكون غليظ. الآن هو بعدين راح يحدد سيد السيستاني وكذا الفقهاء يحددون شنو معنى الغليظ، كيف نعرف ان هذا غليظ وهذا مو غليظ، راح يحدده بعد قليل ان شاء الله. بل يشترط في سراية النجاسة في المائعات ألا يكون المائع غليظا، وإلا إذا كان المائع غليظ اختصت النجاسة بموضع الملاقات لا غير. إذن إذا كان المائع رقيق بل تسر النجاسة في البقية الأجزاء، مثل الماء إذا وقعت قطرة مال بول مال دم تسر النجاسة. بل أما في الدبس لا، إذا كان باعتبار الدبس غليظ فهنا إذا وقعت قطرة مال دم أو مال بول في الحقيقة نزيل القطرة البول ونزيل ما حولها، هذه القطرة من الدبس أو الدهن أو ما شابه ذلك. بل مولانا العزيز يشترط في سراية النجاسة في المائعات ألا يكون الماء غليظا، وإلا إذا كان الماء غليظا اختصت بموضع الملاقات لا غير، يعني اختصت النجاسة بموضع الملاقات لا غير. فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة، هذا مثال باعتبار هنا تفريع التفريع، بل هنا مثال. فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة. إذن في الحقيقة والواقع فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، ما تسر النجاسة إلى كل أجزاء، ولابد إحنا نشيل الدبيس، تنكة الدبيس وقوطية الدبيس والإناء الذي فيه الدبيس ونلقيه في الشارع، لا. فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، في اللبن يعني الروبة مثلا أحيانا، بلي الروبة بلي هكذا يقصد، يعني واللبن هم كذلك تسر النجاسة، ولكن الروبة مثلا ممكن نقول هكذا. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، لأن احنا عندنا لبن وعندنا شنو، عندنا روبة مثلا اللي هذه اللي تروب بلي. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم، فالذي يتنجس هو موضع الملاقات لا غير. نعم إذا كان الماء رقيقا، سرت النجاسة إلى تمام أجزائه كالسمن. شوية توجهوا لي، شوية توجهوا إليه. نعم إذا كان الماء رقيق، هو مائع ولكن رقيق، سرت النجاسة إلى تمام أجزائه، مثل إيش؟ مثل السمن يعني الدهن، العسل، الدبس في أيام الصيف، لكن في أيام الصيف ليس في أيام الشتاء، ولذا هذا واقعا فعلا هذا يكون موجود، يعني في أيام الصيف يكون هذه الأشياء تكون رقيقة جدا، بحيث يمكن في لحظة واحدة إذا وقعت قطرة دم تسري إلى جميع أجزاء العسل أو الدبس أو الدهن وما شابه ذلك، بخلاف أيام البرد. أما في أيام البرد، في أيام الشتاء، هذه تكون جامدة في الحقيقة، ما ممكن أن تنفذ النجاسة إلى جميع أجزائها. بل فإن الغلظ، فإن الغلظ أو الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء. بل فإن الغلظ أو الغلظة، الغلظ طبعا أفضل، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء. بلي مولانا العزيز. والحد في الغلظ والرقة هسه الآن السيد السيستاني يريد يبين لنا ما هو الغلظ، بلي ما هو الغلظ وما هي الرقة، بلي ما هو الغلظ وما هي الرقة. بل مولانا العزيز، والحد طبعا هذا مطلب يعني كأنما يعزل في مسألة أخرى حتى يكون واضح. الحد في الغلظة والحد في الرقة ما هي سيدنا؟ الآن هو جاي راح يقول لنا ما هي حدود الغلظة وما هي حدود الرقة. والحد في الغلظ والرقة هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ. يعني افرض أنه أنا طبعا أنا مشاهد هذه المسألة في الدهن مثلا. أنا عندما يكون هناك تنكة قوطية إناء من الدهن أخذ دهن يبقى المكان فارغ في الحقيقة. يبقى المكان فارغ. أنا أخذ افرض تشمشة أو خاشوقة من هذا الدهن يبقى المكان فارغ في الحقيقة والواقع. أو أخذ عسل أو أخذ دبس يبقى المكان فارغ. بلي يبقى المكان فارغ. بعدين مو مشكلة أنه يرجع إلى أنه يلتم. بلي والحد في الغلظ والرقة هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا بلي حين الأخذ. وإن امتلأ بعد ذلك حتى لو بعد ذلك امتلخه ما يبقى فارغ. بل فهو غليظ. فهو هذا الغليظ. هذا هو شنو؟ هذا الغليظ. هذا الغليظ. أما الرقيق شنو؟ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو شنو؟ رقيق. بل مولانا العزيز يعني أنا أخذت بالشمشة أو أخذت بالخاشوقة من هذا المائع. ولكن هذا المائع مجرد أن أخذت الخاشوقة رجع كأنما أنا ما أخذ من عنده فرشي. هذا شنو؟ هذا رقيق في الحقيقة والواقع. والرقة طبعا والغلظة هذان المفهومان من المفاهيم العرفية. فالمرجع فيه هو العرف. ويستفاد من حديث زرار أن المناط في الانفعال وعدمه الذوبان والجمود. بل مولانا العزيز وتوجد عندنا هذه الرواية روي عن أبي جعفر عليه السلام إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وإن وكل ما بقي وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك. إذا صار واضح لدينا في الحقيقة والواقع. إذا صار واضح لدينا هذه المسألة. بلي مسألة جديدة مسألة 415 يقول السيد السيستاني المتنجس بملاقات عين النجاسة. هذا المتنجس الآن يريد يتكلم يريد أن يتحدث أن هذا الشيء الذي تنجس بالنجاسة. هذا الشيء الذي تنجس افرض الدبس أو السمن في أيام الصيف هذا تنجس. هذا تنجس عندي إناء فيه دبس في أيام الصيف وتنجس. زيت في أيام الصيف وتنجس. زين هنا هذا إذا لاقى شيء آخر ينجسه أو لا ينجسه. بلي الآن السيد السيستاني يريد أن يتكلم عن هذا الموضوع. واضح أعزائي أحبائي؟ بلي هنا السيد السيستاني يريد أن يتكلم عن هذا الموضوع عن هذا الشيء في الحقيقة والواقع. يقول المتنجس يعني الزيت أو الزيت بلي نجيب لنا مثال يكفي أو العسل في أيام الصيف أو الدبس في أيام الصيف. بلي المتنجس هذا الزيت الذي تنجس في أيام الصيف المتنجس بملاقات عين النجاسة كالنجس. يصير كالنجس بعد. واضح إن شاء الله لديكم. بل مولانا العزيز لا تغفلون عن هذه القضية. هذا الشيء تنجس بقطرة بول وقع عليه. زين أصبح شنو؟ السيد السيستاني يقول أصبح كالنجس. بل أصبح كالنجس ماكو فريق. ف في الحقيقة والواقع ماكو فريق. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز أصبح كالنجيس، نعامله معاملة النجيس. زين، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. المتنجس بملاقات عين النجاسة كالنجيس، هذا الزيت الذي تنجس بقطرة البول أو بقطرة الدم يصبح كالنجيس. زين، شنو الحكم؟ ينجس ما يلاقيه، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية. بل مولانا العزيز، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، إذا كان طبعا فيه رطوبة مسرية ينجس ما يلاقيه. بل ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية. إذن في الحقيقة المتنجس بملاقات عين النجاسة كالنجس، المتنجس بملاقات عين النجاسة كالنجس. يعني شلون؟ يعني افرض انه هذه اليد مالتي صار بها قطرة مال بول او قطرة مال دم. هنا اذا انت الشخص الاخر طبعا مع الرطوبة المسرية، سواء الرطوبة من عندي او من عندك، مو اذا كانت جامدة، افرض انه مرة تكون هذه الدم جامد على ايدي وانت ايدك هم جامدة، خب ماكو، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، ولكن هذه القطرة مال الدم بعد مبللة، بعد مبللة بتعبيرنا يعني فيها سراية للنجاسة، فانت لزمت ايدك، انا سلمت عليك وانتقل الدم من ايدي الى ايدك، انت كذلك لزمت فرش شخص اخر، كذلك ذاك يتنجس، ذاك الشخص الاخر لزم شخص اخر هم يتنجس. هذا ماذا معناه؟ واضح ان شاء الله. الان السيد السيستاني يوضح هذا الامر في الحقيقة. بلي، المتنجس، المتنجس بملاقات عين النجاسة كالنجس، ايدي افرض انها وقعت فيها قطرة نجاسة دم بول مني، افرض المتنجس بملاقات عين النجاسة بالبول كالنجس، اصبحت نجسة في الحقيقة. بلي، بلي مولانا العزيز، المتنجس بملاقات عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه. فاذا انا ايدي سلمت وإيدي فيها نجاسة بول أو دم، سلمت على شخص تنتقل مع الرطوبة المسرية. شوف يقول مع الرطوبة المسرية، وليس إذا كانت القطرة مال الدم جافة، وليست إذا كانت ندية، بل وإنما مع الرطوبة المسرية. وكذلك انتبهوا لهذه العبارة، عبارة هواي دقيقة، يقول وكذلك المتنجس. من المتنجس؟ هذا الشخص الذي شنو؟ اللي سلم عليه، هذا يسمونه متنجس، هذا يسمونه المتنجس. وكذلك المتنجس كذلك ينجس بملاقات المتنجس، وكذلك المتنجس كذلك ينجس إذا كانت فيه رطوبة بملاقات المتنجس. افرض إنه لاقى إيدي، فيكون هم شنو؟ هم كذلك ينجس هذا الشخص الثاني، وهكذا الشخص الثالث ينجس ملاقيه. ولكن شنو السيد يقول؟ فيما إذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجس، يعني ما تتعدد الوسائط، ما تكون أربعة أو خمسة أو ستة، لا لا لا لا لا لا، افرض واسطتين أو ثلاث وسائط، بل واسطتين. يعني افرض هذا اللي لزم ايدي، اللي بعده اللي بعده، هذا يتنجس، اما بعد وسائط كثيرة لا لا ما يتنجس. بلي، افرض انه زيد لزم ايدي وانا في ايدي عين نجاسة، هو كذلك زيد اليف مثلا لاقى جيم وجيم لاقى دال، بلي ذول تكون ايديهم نجسة مع الرطوبة المسرية. ها، أما الرابع أما الخامس فما تكون شنو؟ ما تتحول النجاسة إلى دال وها ووا وما شابه ذلك. بل ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط. بل بينه وبين عين النجاسة، هذا المتنجس. إذا لم تتعدد النجاسة بينه وبين عين النجاسة هذا يكون نجس. وإلا يعني إذا تعددت الوسائط، إذا تعددت الوسائط بينه وبين عين النجس، يقول السيد السيستاني ففي تنجيسه نظر، ففي تنجيسه نظر بل منع. يقول أنا أكو نظر هل إنه هذه إذا تعدت الوسائط يعني معناه إنه أي واحد يلزم الثاني راح يصير نجس، يعني راح يصير كل الناس نجس. في الحقيقة افرض إنه فرد واحد إجا ودخل في مضيف أو دخل في مكان عام ولابد هو في قطرة دم وسلم على فرد 100 واحد، لابد هؤلاء كلهم ينجسون. في الحقيقة لا، في الحقيقة بل وإلا إذا تعددت الوسائط ففي تنجيس نظر بل منع وإن كان هو الأحوط الاستحبابي. يعني هذه النجاسة، انتقال النجاسة مع الرطوبة المشرية إلى الآخرين الأحوط الاستحبابي. بل الآن سيد السيستاني يأتي بمثال يوضح فيه هذه المعركة العويصة. يقول إذا لاقت اليد اليمنى البول، افرض أنه الآن اليد اليمنى لاقتها بول فهي تتنجس، هذه إذن اليد اليمنى تنجست. فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة، سواء الرطوبة من اليد اليمنى أو من اليد اليسرى، حكم بنجاستها أيضا، صارت إذن صار عندنا متنجس ثاني. وكذا إذا لاق اليد اليسرى، وكذا إذا لاق اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب، كذلك إيد اليسرى لاق الثوب مع الرطوبة المشرية، سواء كانت الرطوبة في اليد أو كانت الرطوبة في الثوب، فإنه يحكم بنجاسته. ولكن إذا لاق الثوب شيء آخر مع الرطوبة، سواء الرطوبة كانت في الثوب أو في الشيء الآخر، سواء كان مائعا أم غيره، فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع، محل إشكال بل منع. واضح صار إن شاء الله. فإذا اليد اليمنى نجسة، اليد اليسرى نجسة، الثوب نجس، أما بعد الثوب ما يكون نجيس، أما بعد الثوب شنو ما يكون نجيس. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز ما يكون شنو، ما يكون نجيس في الحقيقة والواقع، ما يكون نجس في الحقيقة والواقع. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.